السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل على قلوبنا وقلوبكم السكينة، وأسأل الله أن يمددنا بمدد من عنده، ويخشانا وإياكم برحمته، ونذكر في الملأ الأعلى. هذا اللقاء هو من سلسلة عطور السكينة، أسأل الله أن يعطر قلوبنا وأرواحنا وبيوتنا بالرفق والسكينة. هذا اللقاء عنوان بتنفس النبل. هنتكلم عن أمرين في هذا اللقاء إن شاء الله. الأمر الأول وهو الإنسان النبيل، كيف يكون نبيلا مع نفسه ومع غيره. وإن شئت فقلت هو موضوع واحد، وإن كان تفرعاته تكون خاصة بالنبل مع نفسه والنبل مع غيره. الإنسان بيحتاج إذا يعني صح التعبير أن يصحح وعيه أولا حتى يرتاح قلبه ثانيا. احيانا بتكون في اوهام كتير قوي في عقولنا، هذه الاوهام ان صح التعبير هي جالبه ومغناطيس التوتر. الباب ده ضروري جدا استيعابه، وعدم استيعاب المفاهيم ديت بيجي بعد كده بالضنك، السكينه تهرب، في توتر، في دوشه كبيره قوي. زي ما في واحد ممكن يقول لي أنا بكون نبيل مع ناس كتير قوي، وفي الآخر خالص النبل ده بيجي عليا. السبب إيه؟ إنك فاهم النبل غلط وفاهم دوافعه غلط. زي ما واحد بيقول لك أنا بكون مؤدب مع المؤدب وغير مؤدب مع غير المؤدب. ما ينفعش، هذه القاعدة ما تنفعش تخرج من إنسان نبيل أصيل، لأن في حاجات هتكون عاملة زي لون البشرة ما ينفعش تتغير. فما ينفعش مثلا الإنسان الكريم يكون في يوم من الأيام بخيل على حد، ما يقدرش، نفسه ما تساعدوش على هذا الباب. أحيانا بيذكر إنسان، فإذا ذكرت اسمه في حديث ما تحتاج أنك تضيف إلى اسمه صفات عديدة عشان الناس تعرفه، يعني تقول لهم تعرفوا فلان، مين فلان، ده أنك تصف فيه كتير عشان الناس تلقط مين هو، لأن هو مش من الأسماء الرنانة اللي ممكن يكسب قدر من الأضواء في المجتمع وفي المجالس. لكن سبحان الله، في وقت الأزمات عندما تأتي إليك كربة ما، جميع الأسماء الرنانة بتتلاشى من ذاكرتك، ولا يطفو على سطح العقل إلا هذا الاسم الغير رنان. تلاقي في ظرف ما بيحصرك، في حاجة ملحة، فتلاقي قيمة الاتصال تتجاهل أصحاب الأنس ولا تظهر لك غير هذا الاسم. من الإنسان النبيل اللي احنا بنتكلم عنه، لما بتحتاج موعد في مستشفى أو إنجاز مهمة في إدارة أو إيصال شيء ضروري لشخص بعيد عنك، تغض الطرف عن أصحاب الألقاب اللامعة، تلاقي نفسك بصرك بيتجه تلقاء هذا الذي لا لقب يسبق اسمه الباهت جدا عند الكثير. في صفات وفي أشخاص تشبه النسيم لا تكاد تشعر بها إلا أنك بدونه تحس باختناق غريب. في ناس كده في حياتك. باختصار، دي الناس النبيلة، الناس الشهمة. تعرفوا حد كده في حياتكم؟ لما تيجي تخبر واحد منهم ان اطار السيارة بتاعك في مشكلة، زي ما علي الفيفي يعني بيقول معطوب، فانه لا يكثر من النصائح حول ضرورة تفقد الاطارات والانتباه لتاريخها وتخزينها قبل الشراء والكلام ده، لكن يسرع بالاتيان عشان ينهي الازمة دي بطريقة تشعرك أنه لا يريد منك حتى كلمة شكرا، هذه الكلمة المجانية. تعرفوا الناس كده؟ الصاحب أو الإنسان اللي ما بيعرف إنك وصلت للمطار في ساعة متأخرة من الليل بيأخر موعد نومه عشان يجي ويوصلك لبيتك، ثم يشيعك بابتسامة رقيقة، ثم يعود إلى بيته بهدوء وفي ظنه أنه لم يفعل شيئا ذا بال. لما يعرف أنك بتمر بضائقة مالية بيسارع لإنهائها، وهو بيعتقد أنه بيأدي واجب عليه مش خدمة ليك. الناس دي قلت؟ نعم قلت، لما أنا وإنت ما عندناش بنتنفس النبل. لو أنا وإنت ما عندناش بنتنفس النبل بيخرج ليه الكلام ده؟ النهاردة إن شاء الله هيكون في إطلالة، ويعني من كتاب إن شاء الله يشعرك بمعاني هذه المعاني تساعدك بعد ذلك إنك تكون إنسان مليء سكينة. هنقف وقفات كده مع الكتاب ده، ناخد بعض المواقف. وهو كتاب سوار أمي للموفق نحسبه الله حسيبه ونزكي على الله أحد علي فيه. أول حاجة، وإحنا بنتكلم على النبل والإنسان الشهم والإنسان النبيل، عما أجي أقول تعرفوا حد قبل كده فتقول لي أعرف خمسة، طب ليه ما تكونش أنت رقم ستة في معهم؟ واللي بيقول لي أنا ما أعرفش حد، أسأل الناس اللي حواليك هل هم يعرفوا حد؟ هل هم شايفينك إنك إنسان نبيل؟ ولا شايفينك إيه؟ حضرتك دلوقتي أنت بتقولي أنا ما أعرفش حد، طب أنت كده لحد؟ وبشهادة مين؟ بشهادة حضرتك ولا بشهادتهم هم؟ لأن بعض الناس شايف إن هو نبيل مع كل العالم، والعالم للأسف فيش واحد منهم نبيل لي. أحيانا نحن للأسف نتهم الناس بما فقدنا لا بما رزقنا. نتهمهم بإيه؟ بالشيء اللي هو أصلا ما عندناش. ولذلك يا جماعة، الإنسان النبيل الذي لديه النبل سجية لابد وحتما أن يجد أشخاص هكذا، لأنها عدوى تنتقل للأطراف التي حوله. فهم عملة نادرة لكن موجودين في المجتمع، موجودين جد جد، عندهم الشهامة دي والرجولة دي والنبل ده دين. بيحكي أخونا علي الفيفي، بيقول بقصة جميلة قوي. بيقول في يوم من الأيام كان في أخ حديث عهد بزواج، طبعا أنا أحكي بتصرف يعني. بقول من 15 سنة سافر صاحبنا ده لجدة لإنهاء شؤون الزواج بتاعته، واشترى بيتا خاليا من أي شيء، وترك مفتاحه الجديد عند واحد من النبلاء أصحابه. وصاحبنا ده كان ناوي إن هو يعود بعد انتهاء بقى موضوع ليه كتب الكتاب والكلام ده، عشان يرجع يأسس بيته ويأتي بأهله من جدة. بيقول خطط زملائه النبلاء، فذهبوا إلى بيته الخالي من أي شيء، ثم بدأت الشهامة، بدأ النبل يتشكل ويشكل التفاصيل المليئة بالحب الصادق. يا سلام، واحد يفرش الموكيت البيت كله، واحد يتعهد بالأجهزة، والثالث بيشتري مجلس، والرابع والخامس. عاد صاحبهم من جدة، دخل بيته ليلا وفي نيته أن ينام على طراحة اشتراها قبل أن يسافر ووضعها في إحدى الغرف، فتفاجأ ببيته وقد اكتمل تأسيسه تقريبا. يخبرني أنه بكى. التعليق العبقري للفيفي يقوله، لقد استطاعوا أن يدلفوا إلى خانة في القلب، إن مست بشهامة سالت الدموع بسخاء. اللي أعجب بقى مش في المشهد ده، اللي أعجب عما تعرفوا المعلومة دي، بيحكي إن صاحبهم ده ما كانش فقير ولا كان محتاج، لكن هما كان عندهم أنف أن يقدموا هدية ليست مكسوة بالنبل. دي ناس عندها إن معدن الأخوة أعلى من أي معدن آخر، عندهم فكرة إدخال شعور السعادة للقلب أهم من فكرة الاحتفاظ بمبلغ في جيب. المعنى ده مهم أوي أوي أوي. طب احنا ليه مش لاقيين الناس دي؟ وياريت الاقي حد يفرش شقتي. مش هتلاقي لما تكون انسان نبيل تستحق ان يتعامل معك النبلاء. بيحكي بيقول ان احنا كنا شباب في الجامعة بتضيق احوالنا كتير قوي قوي. قول فاذا ما تأخرت المكافأة احتجنا لجيوب بعضنا، فكنا نبذل بقايا الدراهم لبعضنا دون تحسس. قول في يوم من الايام ما فطرتش ولا اتغديت ولا تعشيت، قررت ان اتناسى الجوع ولكنه ردني، ما قدرش، الجوع جايبه لمس كتاف. قول كلما حاولت ان اتجاهله يظهر لي بقرقرة في بطني وبخواء في معدتي، فعزمت الى الخروج الى صاحبي الاقرب الى قلبي. صعب قوي انك تخبط على باب تقول لهم انك جعان. بيقول انا طرقت الباب، وانا لم اطرق بابا في حياتي لاجل ان اكل. سبحان الله، المشاهد دي عجيبة قوي. وفي حاجات غير مكتوبة في كتب، فقط هو كتاب الحياة انبى الكتاب تجد فيه مثل هذه الاشياء، انك تحكي حياتك انت. فبيقول كانت طرقات متخاذلة، طرقات ترجو الباب ألا يوصل لمن هم خلفه شكل الوهن الذي تنطوي عليه نفس صاحبه، طرقات ترجو من خلف الباب ألا يفتح. يعني شوف وصل دي الدرجة من الانكسار قد إيه. لكن عمرك ما تعمل كده إلا مع حد انت عارف انه نبيل. بقول فتحوا الباب وكان في علامة استفهام غريبة قوي في الوقت ده، الوقت متأخر واللي يجيبه في وقت زي كده، لكن المدينة الجامعية قد تسمح بمثل هذا الأشياء. بس دي مش من عادتي اللي أنا أزورهم في وقت متأخر. المهم هشا ليا ورحب بيا، ولم أستطع الكلام. أنا كنت ناوي أطلب منهم ريالين اتنين فقط عشان قيمة العشاء النهاردة، قيمة العشاء السكني كان في الوقت ده كده، لكن الحياء عقد لساني. جميل ان يكون عندك حياء يعتقل اللسان. سبحان الله. فاخرج لي كرما منهم وضيافة ما حوته الثلاجة الصغيرة، وهي علبة زبادي وقطعة بسيطة قوي من بقايا الطعام. يقول أتيت على هذا العشاء المتواضع وغطينا قليلا، أكيد نسفه يعني، وفعلا نسفه. فبيقول بعد ما كل بقى واتبسط وكده تجرأ أن يقول لهم المشكلة إيه بقى. يقول تفاجأت بل واستحييت عندما قال لي أحدهم بلغة مليئة بالحرج إنه كل ما يملكان، وإنهما ادخرا سحورا لهما، ولكنهما رأيا في وجهي أثر الجوع فآثراني به. شوفوا بقى يا جماعة، شوفوا الدنيا راحت فين. يقول يا الله أنا أكتب هذه الحروف استشعرت روعة تلك الأخوة. الحاجات دي يا جماعة تساعدك في بث السكينة في نفسك والهدوء. لما تكون عندك المعاني دي والشعور ده تهدى. يقول كيف يؤثر إنسان أخاه بلقمته وهو مثله لا يملك شيئا غير لقمته. ومن النبل إن هما مش قالوا له الكلام ده في البداية، كان ممكن يقولوا والله بص هو ده السحور خده، ما كانوا عارفين إن الجملة دي تذبح إنسانا نبيلا. لكن لا، بعد ما يأكل ويتهنى وبعدين ده هما إيه اتكلموا كرد فعل. العجيب بقى إن هو بيقولي لم نكن في 50 ولا من 60 من الأعمار، كانش أعمارنا يعني 50 و60، كنا في 18 و19، كنا 18-19 سنة. يقول في اليوم الثاني وصلت أحد هذين الصديقين حوالة مالية من أهله فقسمها 3 أثلاث، فكان لكل واحد منا الثلث، والثلث كثير. إيه الجمال ده. يقول أعرف من باع سيارته ليساعد إخوته. شفتوا بقى، أنا أعرف قصة أخ، أخوه زنق في فلوس، أخوه مش من أمه وأبيه ولكن أخوه في رابطة الأخوة الإسلام، فطلب منه مال. فقال له طيب أنا إن شاء الله أرد عليك ليلا، قال له هرد عليك بالليل. جه صاحبنا ده بالليل او المغرب يعني، جه على المغرب يردنا عليه، صاحبنا قافل موبايله، يردنا عليه قافل موبايله، تعدي نص ساعة الموبايل مقفول، العشاء موبايل مقفول، يبعت له على الخاص على العام في كل حتة موبايل رسالة ما بيردش، يبقى راح فين؟ انتوا عارفين طبعا راح فين. فسبحان الله اختفى. جه على الساعة ساعة متأخرة من الليل، اتصل به فسمع كلاما كالسم، وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت. فقال له طيب قابلني وبعدين ايه بقول اللي انت عاوزه. فلما قابله وراله ان هو معاه موبايل اللي بيسموه ذكي، فراح باع الموبايل الجديد بتاعه واستبدله بموبايل عادي من اللي هو الموبايلات القديمة الزراير دي، واداله الفرق ده بتاع. قال له انا كان بس وقت الغلق ده هو وقت موضوع الشريحة وانا ببدل. في ناس كتير في حياتك انت عاوز تشطبهم من قيمة الأصدقاء، والله سبحانه وتعالى ما نجاك إلا بهم. لكن سبحان الله، وهنتكلم في الموضوع ده في بعض المواقف إن شاء الله النهاردة، إن قد إيه في ناس تبقى بينك وبين إنك تشطبهم إنك بس تتمكن إنك تمسك الموبايل بتاعك. وسبحان الله، وهؤلاء كانوا في مجلس قريبا الآن يقولون كلاما لولاهم لخسف بك. سبحان الله. وهنيجي نشوف إخوة يوسف وهم بيقولوا اقتلوا يوسف، ففي واحد عاوز يخفف يقول أي حاجة أي حاجة، فيقول إيه بقى؟ لا تقتلوا. طب يا جماعة ببلاش نقتلوا، أقول لك على اقتراح، من نلقي في غيابة الجب، ويقول لفظ معين عشان مش يحسبوه عليه، غيابة الجب. هو كده كده اللي هيقع في البير هينزل تحت خالص، لكن هو بيقول وهنرميه وينزل تحت موت فوق تحت خالص ونسيبه عشان يهدي هذا الشر الذي في أعينهم. فسبحان الله، اللي انت عاوز تشطبه ده هو اللي راح، اللي رحمك الله به وباختياره، زي برضو مؤمن آل فرعون وهو بيقول وإياكوا كاذبة، هو عارف انه صادق لكن بيحاول يشتت الانتباه، فبيقولهم يا سيدي لو كان كذاب اهدينا احنا مش هنخسر حاجة. سبحان الله. فعلي فيفي بيقول اعرف من باع سيارته ليساعد اخوته. انا اعرف شباب كانوا قاعدين في يوم من الايام وبيتكلموا عن حد من الشباب انه هو محتاج حاجة، يعني حاجة زي يعني هي حاجة دعوية بس محتاجها حد زي معلم قرآن يعني يعملها للشباب معه في الحلقة أو يعملها لأمور دعوية. فالشباب اللي كانوا قاعدين مع بعض دول عملوا إيه؟ واحد منهم لابس ساعة، فخلع ساعته وقال طب لو في حد يا جماعة ياخد الساعة دي ويحاول يسعرها ويبيعها وده جزء من المال، أنا لا أملك والله شيئا يعني، بس ممكن إيه الساعة ديت لو تباع. ليس هذا العجب، ولكن انظروا إلى هذا النبل الآخر. ذهب أحدهم إلى زوجته وقال لها هل نستطيع إن احنا نستغنى عن التلاجة بتاعتنا 3 أشهر وأنا إن شاء الله في جمعية هقبضها أبجيب تلاجة تانية؟ وباع ثلاجته وأعطى هذا المال مع مال الساعة بتاع أخيه إلى الأخ الثالث الذي يحتاج المال. دول يتعبدوا بقوله وفعلوا الخير. أي خير؟ في ناس كتير عندها النبل ده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله. واللي بيقول أنا مش لاقي ناس زي كده كتير صدقوني، لأن هو مش كده، هو مش كده. وأي واحد من حضراتكم كده، أنا في يوم من الأيام كنت أتكلم مع حد من الناس اللي عنده مرض الكرم، مريض بالكرم، فكنت بقول له بس حضرتك ما شاء الله يعني الموضوع ده زيت شوية، قال لي اقعد يا محمد، وبدأ يحكي لي الناس الكرماء اللي هو عاش معاهم في حياته واحتك بيهم، بيحكي لي نماذج من الناس اللي هو عايشهم وذاق هذا الأمر. وسبحان الله، فأنا بيني وبين نفسي بقول هو من غصب عنه خلاص، هو بقى ابن البيئة ديت. الحاجة التانية، هو فعلا ما بيشوفش، يعني الناس دي يا جماعة بالمناسبة ما بيعرفوش يعددوا، أهل النبل دول ما بيعرفوش يقولوا خالص من الكلام ده. يعني اوعى في يوم من الأيام، بصوا يا جماعة اللي بيقول أنا وقفت معاه وعملت وعملت وعملت، صدقوني صدقوني الراجل ده ما ذاق هذه القيمة قط. في فرق بينك إن القيمة دي تكون سجية وإنك تكون بتمثل. زي كده البعض اللي يقول لك إيه، خليك قدوة لأولادك كويس عشان أولادك بيقلدوك. القدوة يا جماعة ما بتتمثلش، يعني مش هروح أنا أتوضى كويس عشان ابني يتوضى كويس، الكلام ده لا يبني قدوة. ليه؟ لأن القدوة لا ينبغي أن تمثل، القدوة بتكون سجية، القدوة بتكون سجية. أنا بتوضى كويس فابني بيشوفني كده فبقى هجيري كده، دي سجية بقت عادة. أنا عادتي إن أنا ما ينفعش أكنسل على والدتي، ما أقولوش بقى بص أنت وأنت قدام والدتك ما تخليهاش ما تكنسلش لو مترن عليك عشان ابنك يتدرب ويتعلم. المعنى ده غلط، لأن مع الوقت مع الوقت أنا بعمل القدوة تمثيل والأولاد بيفهموا التمثيل من الحقيقة. الأولاد بيفهموا التمثيل من الحقيقة. عشان كده في ناس كتير بتمثل، بتمثل القدوة، مش بتمثل يعني بيقوم بدور فيلم وكده، لا هو مش واخد باله ان واقع في المشهد دوت. انا لا اعرف احد من اهل النبل ولا اهل الكرم ولا اهل هذه المعاني الراقية في يوم من الايام اتكلم، حتى لو مش من اهل الاستقامة بالمناسبة. يعني دي حاجة جماعة فطرية، دي حاجة فطرة، ودي ما بتتعملش سذاجة بالمناسبة. يعني لان في بعض الناس هو ساذج. يعني ساذج يعني هو بيبيع كل حاجة ويسيب كل حاجة ويعمل كل حاجة بحجتي عشان اخدم زمايلي. لا، في قدر، في فرق بين السفه وفي فرق بين الشهامة. لا بتبقى معروف يعني. فسبحان الله، في واحد كان مريض وعمل واحد عمل حادث. الأخ اللي عمل حادث ده كان بعيد جدا في مدينة تانية عن إخواته، فأخدوه على المستشفى اللي هي بعيد. يعني هنقول مثلا الأخ ده من الأسكندرية وعمل حادث في القاهرة، فأصحابه في الأسكندرية ما يعرفوش حد في المدينة دي إلا واحد قدر من هناك من أهل الأسكندرية عارف شاب زميله في الليه، فقال له الله يكرمك روح لصاحبنا عامل حادث وبتاع واحنا جايين ان شاء الله في الطريق. فانطلقوا بعد العصر مباشرة بعد ما طلعوا من الشغل عشان يلحقوا ايه زميله ده يزوروه. بيقول اول ما دخلنا المستشفى لقيناها مكتظة باهل الخير واصحاب الاوجه الوضيئة، فقلنا في انفسنا لا شك ان شيخا او خطيبا شهيرا موجود في هذه المستشفى، واضح ان في حد كبير قوي علامة، ان في ناس من اهل استقامة كتير قوي. بقول ومن بين أكوام البشر أخذنا نسأل عن غرفة صاحبنا ونقترب، وإذا بالزحام يزداد. وصلنا الغرفة فإذا بها ممتلئة بالناس والهدايا والقهوة والحلوى. أخبرنا صديقنا الذي هاتفناه وقد لقيناه في الغرفة أن كل هؤلاء أتوا لزيارة صاحبنا. قال لهم يا جماعة في هنا واحد عامل حادث من محافظة كذا وإخواته لسه جايين فعاوزين بس نقف معاه أن ندعمه نفسيا وكده. كله طلع. النهاردة أقرب الناس ابن عمتك يقول لك أبعت له رسالة، بنت خالتك في المستشفى ما فيش مشكلة، ما أنا أختي راحت وخلاص احنا كلنا لازم نروح. ما النبل والشهامة دي يا جماعة ما خلاص، الحاجات دي لا تشترى، الحاجات دي لا تشترى للأسف. مفيش مكان بيبيعها، مفيش مكان بيبيع الحاجات الراقية دي. درجة بيقول أدبا منهم لما دخلنا وعلموا أننا أصحابه خرجوا وودعونا وودعوه وملأوا قلوبنا بمعنى الأخوة الصادقة في الله. والأول ما شافونا يعني بقى هم استأذنوا يعني وسبونا ومشوا. يعني انتوا مش جايين لأي سبب، هنيجي ليه يعني لسبب. فالشهامة دي يا جماعة موجودة ومهمة قوي ان احنا ندرك قيمة الناس دي، لان للأسف الشديد كم من نبيل حولك وانت تتمنى بسبب قلة البصيرة وضعف السكينة وتوتر الروح أن لو تزيله من حياتك. بيحكي علي الفيفي بيقول أنا كنت في يوم من الأيام شاب صغير ماشي فيه وأنا طالب في المرحلة المتوسطة، لا قوة عندي ولا حتى شجاعة كافية إن أنا أواجه مجموعة من الرجال. يعني يقول في يوم من الأيام وقفت قدامي عربية وفيها الشبان تثير الشكوك كده، سألني اللي قاعد في المقعد الأمامي فين بيت فلان ابن فلان. بقول حسن الحظ إن بيت فلان ده على مرمى النظر، فأشرت بأصبعي للبيت المسؤول عنه، قلت له البيت هناك. إذا هم يقول يطلبون توضيحا أكثر، بقول له لا وضح أكثر. فأنا كررت الإشارة وأنا مستغرب هم عاوزين مني. يقول فإذا الراكب في الباب الخلفي يفتح الباب ويطلب مني دخول السيارة حتى أوصلهم إلى البيت. بيقول أنا بقى ساعتها علم أني قاب قوسين أو أدنى من الاختطاف، خشيت أن أهرب فيكون ذلك إذانا مني لهم حتى يكون أكثر وضوحا فيمسكون بي ويدخلون السيارة. طبعا هم ناويين يخطفوه، بس نتحاول نشوف هيخطفوه إزاي يعني، ولا يقدر يقاوم ولا هيضطر يستسلم في الآخر. يقول حاولت وزدت في المداراة وكنت أحتفظ بمسافة أمان بيني وبينهم، وإذ بعيني الراكب الأمامي تنضحان بشيء مخيف لم أره في حياتي، بيبصولي بصة كده اترعبت. يقول شيء يشبه تراكم المعاصي على القلب، إذ بهما عين الرجل ده تتجه بتبص كده لجهة معينة، ثم فجأة ينهي كل شيء بشكري، يقول لي شكرا شكرا، هو بيقول بص على جهة كده معين وأنا مش شايف. فسبحان الله بيقول إيه بقى، بيقول فجأة قرر أنه ينهي كل شيء وشكرني وأغلق الراكب الخلف الباب ثم انطلقت السيارة. بيقول كان قلبي يدق بصخب، قدمي لا تكاد تحملاني بسبب الفطور الذي يعقب. هو بيقول يعني خلاصة يعني، بيقول هو بيتكلم معاهم مرة واحدة اللي أمامه ده بص مرة كده بذهول وشاف ناحية جهة كده حاجة فترعب. فإيه اللي رعبه؟ يقول ظللت واقفا أسترجع فيلم الرعب الذي مر بي وأفكر كيف أنجاني الله من هؤلاء. يقول ثم حانت مني التفاتة إلى الجهة التي نظر إليها ذلك الرجل، فإذا ببائع خردوات ضخم الجثة أردني الجنسية، راجل كده ضخم واقف عند باب دكانه الكبير بالقرب منا، كان ضخما لدرجة أنهم ارتعبوا منه، ظنوا أن هذا الرجل سيأتي ليحميه أو سيلتقط رقم السيارة. طب أنت عاوز تقول إيه بقى؟ عاوز يقول لك معنى، هو ده معنى مهم قوي في السكينة. ايه بقى المعنى السكينة؟ يقول وجود الرجل ده كان السبب الذي قدره الله لنجاتي من براثن هؤلاء. يقول لم اعلم مكانه في تلك اللحظة ولم انتبه لوجوده، بل لم ادرك اني قد كنت قريبا من دكانه، لكن ركزوا بقى في لكن، لان الجمال كله في لكن، إن قدر الله لك النجاة جعل مثل هذا الأمر يحدث وأعمق من هذا كله. فيا ترى كم عدد الأشخاص الذين يتسببون بجلب خير لنا أو دفع شر عنا ونحن لا ندري؟ في ناس كتير يا جماعة بالقرب منا، ربنا جعلهم سبب لصرف مشاكل كتير عنا وإحنا مش شايفينها. ماما ساكنة جنبي في العمارة أو ساكنة معايا في العمارة، مش واخدة بالك إن هي شايلة عنك المية والنور، لا أنا اللي بدفع. مش واخدة بالك انك نازلة طالعة، واخدة الدقيق منها، نازلة طالعة واخدة مش عارف الخيار منها، نازلة طالعة مش عارف ايه، انا رايحة فين، سيب العيال عندها، سيب مش عارف ايه، التفاصيل دي كلها. هتعرفي كويس قوي ان كل شوية بتشتكي ان هي مصدر الازعاج، وان هي توتر، وان هي كذا، وان هي كذا. اول ما تغيب عنك هتعرفي ان ثم انسان هنا كان بائع الخرضات التي كان ينجيك الله بسببه. كانت شايلة عنك تقريبا 3/4 حياتك، بس تقريبا احنا مش كنا شايفين. بيحكي بيقول في يوم من الايام كان في 2 في قهوة، واحد في قهوة يعني، فدخل عليه صديقه فقام عشان يسلم عليه. فانتوا عارفين الحركة الخبيثة السخيفة ان واحد ممكن يقوم التاني يسحب الكرسي من حوالي من تحته، صح؟ واحد بيقوم كده بيسلم على حد، التاني يسحب الكرسي يقعد يقع على الارض. عارفين القصة السخيفة دي. بيقول انا شفت الموقف ده، واحد قام فسحب صديقه او من بجواره الكرسي الذي كان يجلس حوله. قال في هذه اللحظة، في الوقت ده، قبل أن ينحني للجلوس مرة أخرى، ينتبه رجل آخر لما حدث، وكان يرتشف قهوته بهدوء، فدفع كرسي كان بجواره إلى جهة صاحبنا. فإيه اللي حصل؟ فالراجل قعد بهدوء وما حسش بأي حاجة حصلت. صاحبنا اللي وقف ده رجع تاني قعد وما انتبهش إن في كرسي اتشال وإن في واحد رجع له. فهو بيقول سبحان الله إيه بقى؟ بيقول هذا الرجل الناهض كان سيسقط لولا الله، ثم وجود شخص نبيل شهم خلفه أنقذه من ذلك السقوط. السؤال: كم الأشخاص الذين دفعوا إلينا بكراسي منعتنا من السقوط لم نعلم بوجودهم، وواصلنا ارتشاف قهوتنا بهدوء دون أن ندرك السقوط الذي كان ينتظرنا لولا الله ثم وجود هؤلاء بالقرب منا. قاعدة القواعد يا جماعة، إن إدراكك لنبل شخص ما يستجلب شعورا جميلا لا يمكن وصفه، وهذا من عطور السكينة، إنك تدرك نبل الناس اللي حواليك مهما كان الزمن الذي أدى فيه نبله كان قصيرا جدا. السؤال بقى: كم النبلاء الذين أنقذك الله بتدخلهم في الوقت المناسب من إحراج ما؟ تعرفهم؟ تعرف النبلاء الكتير دول؟ طيب أنت في كم مرة دخلت؟ كم مرة أنت دخلت وتدخلت في الوقت المناسب لتكون نبيلا عشان تنفع حد كتير تاني؟ كم مرة كنت نبيل؟ وكم من نبيل أسكت وجوده في مجلس من المجالس غيبة كانت سمعتك هي الوجبة المقترح أن تستقر على الطبق هذا المجلس. كانوا قاعدين جابوا سيرتك، فإذا رجل نبيل يطهر هذا المائدة، هذه المائدة من طبق غيبتك. كم من نبيل وجوده في شجرة النسب بتاعتك جعل كتير من التسهيلات المجانية بتتقدم لك دون أن تشعر. قالوله ولولا رهتك لرجمناك. انت بس يا شعيب في ناس نبلاء تانيين مش هنعرف نيجي بسببهم ناحيتك. هؤلاء النبلاء دول ألا يستحقون منك شكرة؟ ألا يستحقون منك امتنانة؟ ألا يستحقون حرصا على بقائهم بالقرب منك أو أن تقتدي بهم، فتؤدي لمن حولك الخدمات المجانية التي لا يعلمها إلا الله؟ والطبيعي أنك تلاقي النبيل بابا وماما، لكن الجميل أنك تلاقي النبيل صديق لا نسب بينك وبينه، وأن تكون نبيلا لإنسان لا تجمعك معه وصلة نسب غيره، وتقدم له خدماتك المجانية ولا تشعر بأي تقدم أو أي تقديم منك ليه. سبحان الله. الإسلام يا جماعة بيريدك أنك تكون نبيلا ومجاني، تقدم خدماتك للآخرين دون مقابل، أو على الأقل جزء من خدمتك يكون بلا مقابل. وديك شفت واحد من الخمسة الأوائل على البشرية، ربنا ذكر لنا قصة نبل عجيبة ليه لما ورد ماء مدين ووجد امرأتين تذودان مش عارفة ايه ترد الماء، فعمل ايه بقى؟ فقام موسى المتعب، موسى المهدد بالقتل، موسى القادم لساعة من رحلة الفرار المنهكة للروح والجسد، يوم عشان يسقي لهم، عشان يقدم لهم المية وبعدين يديهم ظهره بسهولة جدا، لا محتاج شكر ولا حاجة. ليه؟ لأن كمية الشهامة والنبل في الموقف ده غزيرة جدا. اللحظة دي مش لحظة انتظار الشكر يا جماعة، اللحظة دي مش لحظة إعطاء الأجر، هي لحظة أن تتولى مباشرة إلى الظل. دي المجانية، وبالمناسبة المجانية دي تتناسب طردا مع طريق العطايا الإلهية. بعد دقايق إيه اللي حصل له؟ خدمة مجانية التي أسداها موسى للبنات، خدمة كانها إيه؟ السكن والوظيفة والزوجة والهدوء النفسي. السكينة اللي خدها موسى في عز أجواء التوتر كان بسبب نبله، فعرفتوا أن دي من عطور السكينة، في عز ما هو مهدد بالقتل مش لاقي يأكل، لا يجد حذاء يرتديه بسبب الموضوع ده، اللي حصل له خد السكن، خد الوظيفة، خد الزوجة، خد الهدوء النفسي، بس لا، وبعد 10 سنوات تأتيه النبوة. ليه؟ كان نبيلا. عشان كده لازم تفرش طريق العطايا بالمجانيات، بالخدمات التي تقدمها دون مردود، وبعد ذلك لا تسأل عما سيفعله لك الكريم، لأن النبيل محسن، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت إذا قمت بإيه؟ بأعمال النبيل لي أنا، وأنا رجل كريم، رجل أشكر من يفعل معي، أتظن أني سأتركك؟ فإذا كان الله الكريم سبحانه وتعالى العليم بالنبلاء الشكور لهؤلاء، اسرح بعقلك، شوف بقى يا ترى هيديك إيه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أبو ذر، أي الرقاب أفضل يا رسول الله؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. فبيقول له فإن لم أفعل، يعني لو مش معايا فلوس أطلع، قال له تعين صانعا أو تصنع لأخرق. شوفوا الجملتين عاملين إزاي، تعين صانع يعني واحد بيتعلم صنع عينه، أو تصنع لأخرق واحد لا يجيد أنك تعلمه صنع. ابن حجر ليه لفتة نبيلة قوي في الحديث ده، بيقول إيه بقى؟ بيقول في الحديث إشارة إلى أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع. بقول الحديث ده بيقول لك فيها لفتة، إنك تعين واحد صانع أحسن ما تعين غير الصانع. ليه؟ إزاي؟ قال لك لأن غير الصانع مظنة الإعانة، فكل أحد يعينه غالبا، يعني ده مسكين ملوش شغل تديله، مسكين ده مش عارف إيه تديله، صح؟ بخلاف الصانع فإنه لشهرته بصنعته يغفل عن إعانته. شوفوا يا جماعة العلماء دول أذكياء، أو تكون فاكر كده أن دول كانوا إيه مشايخ كده وخلاص، وزي ما بيصوره لك في الإعلام أن دي ناس عادية كده، لا دي ناس ربانية. وبالمناسبة القريب من الوحي، الوحي يطهر عقله ويجعل ذكاؤه حادا، الوحي بفهم الوحي الفهم الحقيقي مش مجرد تجميع نصوص وخلاص. فبيقول فإن لشهرته أي الصانع بصنعته يغفل عن إعانته، يقول شوفوا الكلام ده وحطه تحته 6000 خط، قال فهي من جنس الصدقة على المستور، يعني بيقول لك كأنه محدش واخد باله. الخلاصة بيقول لك اجعل الجميع محط اهتمامك، وكن أنت بائع الخرضوات الذي تقف معهم في الوقت المناسب. شوفوا الخدمات النبيلة في صمت وصمت النبلاء اللي بيقدموا الآباء. هو بيحكي تجربته أن والده مات وهو يتيم صغير يعني، فرزق اليتم. واليتيم يا جماعة شخص لن يعوض أبدا أحد يتمه، ستظل الأبوة نصا عظيما لا يمكن أن يفسر معناه ويشرح تفاصيله شخص غير الأب. طبعا نتكلم عن الأب الذي يقوم بدوره، أما الأب الذي يعني تنكر لدوره فليس هذا المقصود. فتعرف اليتيم حتى المعلمين ليهم عارفين الطلاب الأيتام دون أن يسألوهم، تلاقي شروط في النظرة شيء يشبه تلمس الأعمى لجدار في طريقه، كأنهم يلتمسون الحياة بحذر. ولذلك ما أجمل من يكفل الأيتام، يكون مع نبي الأنام يوم القيامة. ليه؟ أنت فعلت شيء لا يفعله إلا نبيل، والكفالة كفالة، مش تبعت لي 500 جنيه وآخر الشهر وتقول لي أنا بكفيهم، لا لا لا لا، الكفالة دي الكفالة دي إنك تكفي روحه وتكفي قلبه وتكفي علمه وتكفي كل حاجة. لأن الأب بالنسبة له كان عامل زي آخر، عارفين الضمنة عما تقف كده رصة مرصوصة بطريقة متتابعة كده، الأب ده آخر حجر في لعبة الضمن، لو وقع تتتابع الكثير من أحلامك بالسقوط إلا أن يشاء الله. عشان كده كان يقول فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. مش هو قال الشمس والقمر رأيتهم لي سائلين؟ الشمس والقمر الأب والأم. الأب هو بائع الخرضوات الذي أنقذك وجوده بالقرب منك، أنت لا تدرك هذا لقلة البصيرة، لا تدرك هذا، أنت لا تدري ما الذي كان سيحدث لولا وجوده في حياتك، لولا وقوفه بالقرب منك. ما أكثر أولئك الناجحين الذين كان سيتحول نجاحهم إلى إخفاقات إحباطات خيبات متوالية لولا الله، ثم مساعدة رجل النبي يسمى الأب وتشجيعه ما كان. أقرر أن تكون قرر أن تكون أب جيد لأبنائك نبيلا حتى وإن كبروا، لا تستغن عنهم أبدا، راقبهم من بعيد، كن بائع خرضوات لهم. فإذا أوشك أحدهم على السقوط فادفع إليه بكرسي ليقيه الارتطام على الأرض دون أن يشعر أن الذي دفع هذا الكرسي هو الأب. المعنى ده مهم قوي قوي، انك تدرك ان في ناس نبيلة جدا في حياتك. كان في واحد سبحان الله شفت مقطع مرة لواحد تركي زوجته اسمها خديجة، انا شفته هو بيتكلم عنها تقريبا بعد 40 سنة ما فقدها، قلت سبحان الله حاجة غريبة وعجيبة، ايه ده هو في كده سبحان الله بعد 40 سنة لا يستطيع ان يذكرها بهدوء، لا يستطيع، يجد ان عينه يعني تدفع من غير ايه، من غير تحكم، خلاص سبحان الله بالوحدها كده، انت لغاية الوقت ده ولسه بتذكرها بالطريقة دي سبحان الله. بيقول ان كان واحد من اصحابه بابا والده شيخ كهل، المهم ماتت زوجته اللي هو أم الصاحب ده، بيقول سبحان الله فكان والده يعيش معه في بيت الابن الأكبر يعني، وكان هو وزوجته بارين جدا بولد بهذا الشيخ. بيقول يعني في يوم من الأيام أنا خرجت الشغل وفي الطريق تذكرت شيئا نسيته في البيت، فعدت على عجل فصعدت الدرج طلع السلام، فإذا المفاجأة شاف حاجة غريبة قوي، وجد أباه جالس على درجة من الدرجات على السلم ويبكي بكاء مؤثر جدا ودموع كبار السن سكاكين في قلب كل نبيل. مهم رق قلب الولد على والده، احتضنوا أقاموا من مكانه أدخله البيت، وبعدين جلس بين يديه وسألوا عن سبب بكائه. فقال الأب وهو يمسح دموعه: لقد اشتقت إلى أمكم. ياه، اشتقت إلى أمكم. كانت في مثل هذا الوقت تصنع قهوتي وتجلس معي لتحادثني. الآن صرتم تخرجون إلى أعمالكم وأبقى وحدي. سبحان الله، إيه اللي خلاه يبكي؟ خطر بباله فنجان القهوة وحديث الصباح فبكى. فكيف لو خطر بباله كمية التضحيات والأنس وأيام الصفاء ودفء الحياة؟ ماذا كان سيفعل؟ والله أنا أقول لعل من رزق الله ورزق الله بالرجال أن معظم الرجال في المعظم يعني يموتون قبل نسائهم. ده من رحمة الله ورزق الله بالرجال. ولو تأملتم تجدوا أن كثير من الرجال يموت قبل النساء. ليه؟ لأن فعلا هناك طفل داخل كل رجل، فيظهر هذا الطفل ويصرخ بأعلى صوته، ولكن صوت لا يسمعه إلا قلبه إذا ماتت زوجته الوفية. فهذا الرجل كان بيبكي لمجرد أنه افتكر إيه؟ هذه الزوجة. طبعا نحن نتكلم عن الأسوياء التي ما زالت الفطرة يعني تفور في قلوبهم، أما من يعني انتكست فطرته أو انتكست فطرتها فهذا لهم حوار آخر. والحمد لله ما زالت الأمة مليئة بالخيرات والبركات، فأمتي كالغيث. فالمهم والدك، إخواتك، زوجتك، أبنائك، كل من حولك، هؤلاء هم ألوان حياتك، هم أكسجين صباحاتك، عطر ظهورك. املأ ثغورهم ابتساما وأرواحهم سعادة، لأن حياتك بهم جنة. ستبكي على درجة من درجات سلم البؤس ساعة فراق أحدهم. والدتك اللي انت حاسة ان هي بتتدخل في كل شؤونك، هتيجي في يوم من الأيام هتعودي على عتبة بابها وتبكي تشتاقي إلى صراخها فلا تجدي، ثم تعودي مهمومة حاملة أثقال الندم على كتفك. فهذا المعنى يجعل الإنسان يكون مشغول بحاجة تانية خالص. إيه بيخلينا دايما مشغولين بالدربكة والتوتر والكلام ده؟ لأن إحنا حطينا اهتماماتنا بقت في حتة تانية، بقت النعل تركيز عن مفقود. النهاردة في حد بيقول لي إن فلان يعمل في عمل ما شاء الله خير، بقول لي هو ناوي يسيبه. بقول له ناوي يسيبه ليه؟ قال لي ما أعرفش. فنصحته، قلت له حبيبي لو هتسيب الحاجة ديت بلا خير يوازيها أو أعلى منها، فاعلم الآتي، واعلم أني ربما رسالة أرسلني الله إليك لأسمعك هذا: أنت مغموس في محيط من النعم، بتوفيق من الله جعلك في هذا، ولكن إذا تركته لن تعود كما كنت. ليه؟ لأن النعم إذا زالت كثيرا لن تعود، وإن عادت فلن تعود كما كانت. جات لك رخيصة هتدفع فيها بقى، خلاص أعطاك الله النعمة رخيصة، بكرة هتدفع فيها غالي أوي أوي أوي عشان تدرك بعد كده عطاءات الله لك، وكم أنت مستور بهذا الأمر، وكم أنت محفوظ بهذا التبليغ، والله يعصمك من الناس. كم من شبهة كانت ستفعل في عقلك الأفاعيل لولا أن الله نجاك، لأنك تسهر ليل نهار على خدمة فتيان من شباب المسلمين. كان في يوم من الأيام هيتعرض قدامك شبهة أو شهوة كنت هتضيع أو تجري في عرضك لولا أن الله والله يعصمك من الناس. عصمك لأنك مشغول بحفظ بنات المسلمين، فحفظك الله مهما زللت ومهما انكسرت. فأوعى في يوم من الأيام تطلع RPG كده ودانا تكسر في الأبواب التي يحميك الله بها. فسبحان الله، هذا المعنى مهم من الإنسان يكون مدرك كويس قوي إيه اللي ربنا سبحانه وتعالى يستعملك فيه. بيحكي بيقول أنا في رابعة ابتدائي كنت جالس في يوم من الأيام على، يعني مش عارف اللفظ ده الناس دي تعرفه ولا لأ، من الغير المصريين عارفين يعني مصطبة؟ مهم يعني مقعد خرساني يعني. هو كان قاعد على أشبه بالمصطبة، يعني مكان مقعد خرساني بقرب يقول مني بين بيتنا يعني. بيقوله هو واقف، فعد عليه شاب كده فتنمر عليه. فبيقول لما تنمر عليا وقال لي كلام شديد قوي، أنا حسيت إن هو رأى أمامه قطعة خرسانية على قطعة خرسانية أخرى، فيعني ده إنه يتنمر عليا وسخر مني. في اليوم الثاني عد عليا ولكن بملامح أخرى وسألني هل أنت أخو عبد الله؟ قلت له نعم. فإذا عبارات السخرية التي كانت بالأمس تتحول إلى عبارات تلطف واعتذار، ولم يقف بعدها بالقرب مني لا ساخرا ولا معتذرا. فبيقول إيه بقى؟ بيقول عرفت بعدها أن المواقف السيئة التي ردها الله عني بفضل أخي عبد الله وشجاعته على المستوى الحي كثيرة جدا لا أعرفها أنا، بل هو نفسه ربما لا يدري عن خدماته التي كان يقدمها لي وهو لا يشعر. إذن الأخ من الأشخاص اللي بيبيعوا الخردوات بالقرب منك، تنصرف عنك بنظراتهم أو بوجودهم أشياء لا تتوقع. فياريت أخوك ينال جزء من احترامك وإنك تشعره بالامتنان. عشان كده في يوم من الأيام نعوا لواحد قالوا له أبوك مات فترحم علي وهو مسافر، ثم نعى له ابنه بكى وترحم علي، ثم جاءت ثالثة قالوا مات أخوه، قال انكسر ظهري. حتى أنت عما بتتعور بتقول أخ، كأنك فطرت على أن تنادي على أخيك إذا أصابك ما يؤذيك. يقول كانت أمي تحدثني وأنا صغير بقصة معبرة. تقول لي القصة إن طاغية حبس 3 رجالة، زوج وابن وأخ، كل دول لإحدى إحدى النساء العاقلات. تقول فأنت تشفع، فأتت يعني تشفع لهم، فقال لها خلاص أنا هسمح لك إنك تاخدي واحد فقط. فالست قالت إيه؟ قالت الزوج موجود والابن مولود والأخ ليس له وجود. ليس له وجود. الإخوة اللي بيجوا يقولوا لي أنا رايح أشوف رؤية شرعية أعمل إيه؟ بقول له من الحاجات اللي تتفق فيها في الرؤية الشرعية كالآتي. تقول لها بصي، أنت كزوجة أنا ممكن أتجوز تاني يوم، أنت متي هتزوج، مش متي ممكن أعدد، مش عارف ايه، المهم ممكن اتزوج زوجة تانية. الولد ربما ممكن ارزق بولد والتاني والتالت، واحد توفي ممكن ربنا يرزقني بولد من حد تاني او منك، لكن اذا ماتت امي، اذا مات ابي، لن ارزق باب او ام او اخ. فاول قاعدة من المحكمات ان تكوني معينة لي على حفظ من لهم من ليس لهم بديل. جميل. ده في الرؤية الشرعية بعد ما يتفقوا يرتاحوا البعض يقولوا البعض بكل وضوح، يقول لها أنا أبحث عن أخت إن لم تكون معينة ألا تكون يعني معطلة. الكلام ده في إشكال مع حضرتك؟ إن أنا أمي رقم 1 في حياتي بما لا أتعدى حدودي وحقوقك الشرعية وحقوقك العرفية. الكلام ده مهم أوي أوي أوي، فالمعنى ده مهم طبعا، بيتقال بالطريقة اللي فيها تتناسب في المجالس الرؤية الشرعية والهدوء والكلام ده. المعنى ده ضروري، اللي منكم مش حاسس ان هو ضروري لا بأس، اعتبروها ان ديت نصيحة لك ان تفعل بها ولك ان لا تفعل بها، لكن تفعلها وانت في تمام الهدوء وبتمام الرفق، ويفهم منها انك مش جاي تخوفها، تجاي تقول لها ان الناس دي رقم واحد في حياتي، فانا يا بنت الحلال الباب ده يهمني، فهي تبقى مدركة ان كل شوية تقول لك ايه، تصل بمامتك مامتك تعبانة، يا ابن الحلال اتقي الله، باباك امبارح كان بيشتكي انه مش لاقي حد، روح وديه. طب انا بيني وبينهم مشاكل، مالكش دعوة بيا، انا خلاص انا مش مأمورة شرعا ان انا برهم، ولكن انت اللي مأمور. فالمعنى ده مهم جدا، ونفس الكلام هي نفسها تكون عارفة كويس قوي ان والدتها ووالدها واخواتها ما ينفعش يكونوا عادي جدا نلغيهم من الحياة، فربنا يسددنا وإياكم، ولعل إن شاء الله في يوم الأيام نكلمكم عن الرؤية الشرعية اللي منكم هيتجوز أو هتتزوج يعني. المهم إن هو شايف إن أخوه ده ربنا سبحانه وتعالى شال عنه كتير أوي أوي أوي، ما أجمل أن تقول شكرا لهؤلاء الذين علمت أنهم جعلوا حياتك جميلة، وأجمل من ذلك أن تكون شاكرا لأولئك الذين لم تعلم ما قدموه لك من خدمات، قلها على شكل دعوة أو شعور بالرضا على هذه الحياة المليئة بالنبلاء. مهم أنك تكون جسر يعبر عليه كثير ممن حولك في منحنيات الطريق، الذي ينبغي أن يكون أحدنا جسرا ليمر الباقي. في يوم من الأيام شفت حد من مشايخي ومن الناس اللي علموني وفادوني جدا، أنا كنت شايف أنه هو متألق ومسدد وموفق ما شاء الله، في القرآن له باع، في التفسير في الحديث له باع، في إصلاح ذات البين له باع، المهم كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حاجة تقيلة أوي، لكن أنا ما كنتش شايفه رقم واحد في حاجة، واخدين بالكم؟ يعني أنا مش شايفه إن هو أعلى واحد في الحديث، أعلى واحد في اللغة، أعلى واحد في التفسير، أعلى واحد في إصلاح ذات البين، أعلى واحد مثلا في الإصلاح الأسري، أعلى واحد في التربية، أعلى واحد، لأ أنا مش شايفه إن هو رقم واحد في حاجة، لكن هو تقيل في كل حاجة، مش مجرد يعرف شيء، لا يعرف أشياء في كل شيء. ففي يوم من الأيام قلت له، خلينا نقول مثلا المجالات دي هو كان جايب في الكل فوق 50%، بس ما فيش مجال منهم جايب 95%. ففي يوم من الأيام قلت له السؤال ده، قلت له أنا حاسس لو حضرتك ركزت في بند كذا وكذا هيفرق جدا. فقال لي جملة انتفعت بها في حياتي، واعتقد ان هي بصورة اخرى اثرت فيه. قال لي يا محمد، أحيانا يكون تخصصي أن أنا أكون الأسفلت أو الكوبري اللي يعدي الناحية التانية ناس تروح تتخصص، وقد فتح لي في هذا الباب فرضيت به. فأشوف العمق ده مهم أوي، أن أحيانا تكون أنت الجسر الذي اختارك الله أن كل السيارات اللي رايحة الناحية التانية تعدي عليك، فرايح واحد رايح مدينة العلم الفقه هيعدي من على الجسر ده، في واحد رايح مدينة الحديث هيعدي على الجسر ده، مدينة اللغة العربية هيعدي على الجسر ده، مدينة اللي يعمل روضة هيعدي على الجسر ده. فأحيانا بتكون انت، ودي احد عيوب التنمية البشرية وان شئت فقول المخدرات بتاعتها، ان هي وصلت بعض الناس انك لازم التخصص ده دين، ولما تخصصتش احنا في غابة والغابة لا تعترف الا بهؤلاء. احيانا بيكون تخصصك انت تكون ميسر على من يتخصص. احيانا بيكون تخصصك انك تكون جسر سلس انك تمر به. فقد الرجولة ان نمد جسومنا جسرا فقل لأصحابنا ان يعبروا. احيانا بتكون انت كده، احيانا يكون هدفك هو المعنى ده. احيانا محتاج تسأل نفسك السؤال ده، ما اهميتي لمن حولي؟ انا ببيع خردوات، انا كبائع الخردوات بالقرب ميه من من؟ انا ماسك المظلة للعابرين تحت الشمس، مين هم؟ مين اللي انا جسر ليهم في منحنيات الحياة؟ الخلاصة اللي هتساعدك في السكينة ان شاء الله، قدم اشياء جميلة لمن حولك ثم دعهم يبكون على فقدك ويذكرونك بخير. خلي الناس تبكي لما انت تغيب عنه. اذا غابوا عندما تغيب فاعلم انك كنت جسرا لهم، كنت المظلة التي تحميهم من اشعة الشمس. وده مما يساعدك على السكينة بالمناسبة. ليه؟ لانك مش مشغول بالمؤثرات ومشتتات السكينة. ولذلك لن تجدوا مثل قوله تعالى وفعلوا الخير. آية واسعة تحطك في أي حاجة، كله خير. وفعلوا الخير تدخل في سياقات كتيرة قوي. ولذلك الأمر الإلهي ده في إطلاق، أطلق الخير ولم يقيده، افعل كل خير تستطيع، كن الشمعة. مش هقولك التي تحترق للآخرين، لا، كن الشمعة التي لا يتخيل من يعيش في ضوئها كيف ستكون حياته لو انطفأت. انصر الخير كما ينتشر النسيم في الصباح يمنة ويسرى. ابتسم، مد يدك لكبير لا يمكنه السير باطمئنان إلا إذا اتكأ على يدك. دافع عن غائب، تصدق بعرضك يوما عن من لاكته أو لاكه بلسانك. تحدث عن قضية فقير أو مسكين أو مريض في مجتمع من الناس، لعل يدا مستطيعة ترفع عنه شيئا من بؤسه. تفعل الخير، فما أرحم الله حين ملأ حياتنا ببائع الخردوات، وما أجملنا حين نبيع الخردوات بالقرب ممن نحبه. يعني دي كانت جزء من إطلالة سريعة على ظلال بعض المواقف التي تشع السكينة وتكون سببا، ولعل المرة القادمة إن شاء الله نكمل بعض هذه العطور. فنسأل الله أن يعطر أوقاتكم ويثبتنا وإياكم على ما يحب ويرضى، ويملأ قلوبنا وبيوتنا وقبورنا بالرحمة والسكينة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.